الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من بعد، وقفنا في الدرس السابق في شرح كتاب نقمة الفكر للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله عند قول المصنف: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو صحيح لذاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللسامعين أجمعين. قال الحافظ ابن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله: وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته، وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف، ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما، فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة طرقه يصحح، فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين، وزيادة رويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. نعم، هنا ذكر رحمه الله عدة مسائل، أولها مسألة الحديث الصحيح. قال: وخبر الآحاد، وقلنا أن الآحاد والذي لم يجمع شروط التواتر المراد به الغريب والعزيز والمشهور، بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ فهو صحيح لذاته. هذه شروط خمسة إذا اجتمعت كان الحديث صحيحا لذاته، وهي ثلاث شروط: وجودية وشرطان عدمية. ثلاث شروط وجودية أي لابد أن تكون متواجدة في الحديث حتى يكون صحيحا. الشرط الأول العدالة، والثانية الضبط التام، والثالث اتصال الإسناد، وشرطان عدمية يعني لابد أن تكون معدومة غير موجودة في الحديث حتى يكون صحيحا، وهي عدم الشذوذ وعدم العلة القادحة. هذه خمسة شروط. فإذا أصبح الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة قادحة. قال: بنقل العدل. والعدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوار المروءة. فإذا أطلق العدل المراد من اتصف بهذه الصفات. وفرق بين العدل والعدالة أن العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، وأما العدل فهو المسلم البالغ العاقل السالم من الفسق وخوارم المروءة. من نظر في كلام الأوائل يعني المتقدمين يجد أن الصحيح عندهم ما رواه العدل عن العدل متصلا، كما ذكر ذلك ابن خزيمة رحمه الله وغيره، قال هذا مختصر المختصر بنقل العدل عن العدل من غير طعن، من غير سقط في الإسناد ولا طعن في رواة الأخبار، فاكتفى بالعدالة ولم يذكر الضبط. لأن المتقدمين إذا أطلقوا العدالة أرادوا بها عدالة النفس وعدالة الحفظ. عدالة النفس يعني الديانة، وعدالة الحفظ يعني الضبط المرافقة. الشاهد أن يكون عدلا، والعدل كما قال الإمام الشافعي وابن حبان وغيرهم من أهل العلم هو أن يكون غالب يعني أحواله في طاعة الله. قد يقع في معصية لكن غالبه في طاعة الله. تام الضبط، والناس يتفاوتون في الضبط. هناك تام الضبط، هناك من خف ضبطه، هناك خفيف الضبط. ثلاث أقسام. تام الضبط هذا راوي الحديث الصحيح، من خف ضبطه هذا راوي الحديث الحسن، وأما خفيف الضبط فهذا راوي الحديث الضعيف، خفيف على وزن ضعيف. والضبط ضبطان، الأول ضبط راوي والثاني ضبط رواية. ضبط الراوي ينقسم إلى قسمين، الأول ضبط مطلق أنه كيفما حدث فهو ضابط لحديثه، إن حدث في بلده أو في بلد آخر، إن حدث عن شيخه، إن حدث يعني عن شيخ آخر من شيوخه، يعني كيفما حدث، إن حدث من حفظه، إن حدث من كتابه، كيفما حدث فهو ضابط لحديثه، هذا يسمى الضبط المطلق. والثاني ضبط مقيد، يعني في حالات دون حالات، يعني إن حدث عن الشيخ الفلاني فهو ضابط لحديثه، وإن حدث عن الشيخ الفلاني الآخر فهو ضعيف في حديثه، إن حدث في بلده فهو ضابط، وإن حدث في غير بلده فهو ليس بضابط، كإسماعيل بن عياش الشامي، إن حدث عن شيوخه الشاميين فهو ضابط لحديثه، وإن حدث عن شيوخه غير الشاميين فهو ضعيف ليس بضابط. أيضا معمر بن راشد الأزدي، ما حدث به في البصرة فإنه مضطرب به، وما حدث فيه في غير البصرة فهو إمام ثبت، وهكذا. هذا شمل الضبط المقيد، فهذا هو الأول ضبط راوي، ينقسم إلى قسمين، ضبط مطلق وضبط مقيد. والثاني ضبط رواية، ضبط رواية. وضبط الرواية أيضا ينقسم إلى قسمين، الأول ضبط صدر، أنه ضبط هذه الأحاديث في صدره ويستحضر هذه الأحاديث متى شاء. والثاني ضبط كتاب، أنه كتب هذه الأحاديث في كتاب عنده، ومتى شاء فتح كتابه وقرأ هذه الأحاديث، لأنه قابلها على كتاب شيخه وحفظها من التحريف والتصحيح. واختلف أهل العلم أيهما أفضل، ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، والصحيح أن ضبط الكتاب أفضل، لأن الحفظ خوان وقد ينسى الإنسان، أما صاحب الكتاب متى ما رجع إلى كتابه وجد فيه رواياته، وهذا هو اختيار الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. نعم، قال بنقل عدل تام الضبط متصل السند، يعني أن لا يكون الإسناد منقطعا، ويعرف اتصال الإسناد بسماع الراوي عن شيخه وسماع شيخه عن شيخه إلى منتهى، غير معلل ولا شاذ، يعني السلامة من العلة في إسناده وفي متنه، ولا شاء أي سلامة من الشذوذ في سنده وفي متنه. والعلة هي شيء خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن ظاهر السلامة، شيء خفي يقدح في صحة الإسناد مع أن ظاهر السلامة. فالأصل في العلل أنها خفية، هذا الأصل، كما قال ابن مهدي رحمه الله: لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أروي 20 حديثا. وكان الإمام الحاكم يقول: ويعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، يعني أن علم الجرح والتعديل هذا علم ظاهر، وعلم العلل علم خفي. هذا في الغالب، وإلا قد يعلل الحديث بعلة ظاهرة. من قرأ كتب العلل، علل ابن أبي حاتم، علل الدارقطني وغيرها من كتب العلل، يجد أن الأئمة الحفاظ قد يعلون الحديث بعلة ظاهرة، لكن هذا ليس هو الغالب، إنما الغالب أن تكون في العلل أن تكون خفية. وأول من تكلم في نقد المتون وبيان عللها هو الحافظ شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله، وأخذ عنه طلابه يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي، وأخذ عن هذين الحافظين طلابهم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم، وأخذ عن هؤلاء طلابهم البخاري وأبو داود، وأخذ عن هؤلاء أيضا طلابهم، يعني أخذ عن البخاري وأبو داود طلابهم الترمذي ومسلم وهكذا. البخاري أخذ عنه علم العلل، الإمام مسلم أخذ عنه علم العلل، الإمام الترمذي. فالشاهد أن علم العلل سلسلة بدأت من شعبة بن الحجاج رحمه الله. والعلة قد تكون قادحة وقد تكون غير قادحة. الغير قادحة هي التي لا تؤثر في صحة الحديث، كأن يأتي سند مثلا فيه مدلس قد عنعن، ثم يأتي من طريق آخر مصرح بالسماع، هنا أصبحت علة غير قادحة. أو الانتقال من ثقة إلى ثقة، إبدال ثقة بثقة، هذا أيضا لا يؤثر في صحة الحديث، لأن هذه علة غير قادحة. أما العلة القادحة هي التي تؤثر في صحة الحديث، كان يأتي الحديث مثلا موقوفا على أحد الصحابة ويرفعه أحد الرواة، أو يكون مرسلا ويصله أحد الرواة، أو يدخل حديث بحديث وهكذا. فالعلة القادحة هي رفع الموقوف أو وصل المرسل أو إدخال حديث بحديث ونحو ذلك من العلل. نعم، وأن يكون سالما من الشذوذ. والشاذ عرفه الإمام الشافعي رحمة الله عليه أنه مخالفة الثقة للثقات، وعرفه الحافظ بن حجر بتعريف، وهو المشتهر تعريف بن حجر، مشتهر يعني بين المتأخرين، أنه رواية أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. مخالفة المقبول، والمقبول لفظ عام يشمل الثقة والصدوق، لمن هو أولى منه عددا يعني مجموعة من الثقات، أو حفظا أن يخالف شخص أحفظ منه وأتقن. وتعريف ابن حجر لا شك أنه أجود، لأن على تعريف الإمام الشافعي رحمة الله عليه الصدوق إذا خالف ما يسمى شاذا، لكن على تعريف الحافظ ابن حجر يسمى شاذا، وهذا هو يعني أدق. والأمثلة كثيرة في هذا، يعني في بيان المعلول، في بيان الشاذ. من أدلة المعلول علة قادحة حديث وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف وأسفله، مسح أعلى الخف وأسفله. هذا الحديث بين الإمام الترمذي علته، وأنه مرسل ليس متصلا، إنما الثابت أنه عن وراد كاتب المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح الخف أسفله، فهذه علة تعارض الوصل مع الإرسال. مثال الشاذ ما رواه الصائغ وهو صدوق من رواة مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. زيادة النهار هذه زادها الصائغ وخالف بها كبار طلاب ابن عمر كابن جبير وابن دينار ونافع وغيرهم، فعدت شاذة، عدت شاذة. نعم. قال بعد ذلك قال فهو الصحيح لذات، يعني إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة في حديث فسميه الصحيح لذاته، لأن الصحيح ينقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وهو الذي اجتمعت فيه هذه الشروط الخمسة، والثاني صحيح لغيره، صحيح لغيره وهو حديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، فسمي صحيح لغيره أي أن الصحة جاءته من غيره من الطرق. فإذا أطلق الصحيح عند الأئمة المراد به الصحيح لذاته. قال وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف. نعم، يعني أن مراتب الصحيح تتفاوت، كما أن الثقات يتفاوتون. تجد في كتب الجرح والتعديل فلان ثقة وآخر ثقة ثبت وآخر إليه المنتهى في الحفظ، فالثقات يتفاوتون، هم كلهم ثقات، الثقة والثقة الثقة أو الثقة الحجة أو إليه المنتهى في الحفظ، لكن يتفاوتون من حيث إيش؟ من حيث المنزلة. كذلك الصحيح هو كله صحيح لكنه يتفاوت من حيث هذه الأوصاف الخمسة، كما قال ابن قال وتتفاوت رتبه، يعني الحديث الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف يعني الخمسة التي مرت. قال ومن ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهما. نعم، هنا بيّن رحمه الله مراتب الصحة، بيّن مراتب الصحة، لكن قبل أن يبين مراتب الصحة بيّن أن البخاري قدمه الأئمة على مسلم، وكان هذا صحيح وهذا صحيح، البخاري صنف الصحيح ومسلم صنف الصحيح، لكن قدم البخاري على مسلم، وهذا قول جماهير العلماء أن البخاري مقدم على مسلم، هذا قول جماهير العلماء. وذهب بعضهم إلى تقديم مسلم على البخاري، وهذا قول مرجوح. هناك قول ثالث بعدم التفضيل، أن كلاهما منزلة واحدة. إذن في هذه المسألة ثلاث أقوال. القول الأول قول جمهور العلماء أن البخاري مقدم على مسلم، والقول الثاني لبعض العلماء لبعضهم وهم قلة قدموا مسلم على البخاري، والقول الثالث هو التوقف وعدم تفضيل هذا على هذا، وانهم كلاهما بمنزله واحده. لكن الصحيح هو القول الاول. لذلك قدم البخاري، صحيح البخاري. ذكر العلماء ان مراتب الصحه سبعه. اولها ما رواه البخاري في صحيح، اسمه ما اتفق عليه البخاري ومسلم. رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيحه. فأولها المتفق عليه. ومعنى المتفق عليه أي هو الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد بلفظ واحد أو مقارب. هذا هو المتفق عليه، وهو أعلى مراتب الصحة. نعم، ذكر بعضهم التبريزي في شرح فن مصطلح الحديث أن أعلى مراتب الصحة متفق عليه الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، الستة. لكن هذا قول مرجوح، رده الحافظ الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. بين الزركشي أن هذا القول ليس بصحيح، لأن أصحاب السنن الأربعة لم يشترطوا الصحة لكتبهم. أصحاب السنن لم يشترطوا الصحة لكتبهم، بخلاف البخاري ومسلم فإنهم اشترطوا الصحة. ويتلقي الأئمة الصحيح بالقبول بخلاف كتب السنن، فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. فأعلى مراتب الصحة هو ما اتفق عليه البخاري ومسلم، وعرفنا معنى ما اتفق عليه. ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، يعني من فرد به البخاري في صحيحه، ثم من فرد به مسلم في صحيحه. يعني قلنا ان صحيح البخاري مقدم على صحيح مسلم من حيث الشرط ومن حيث الرجال. ثم ما كان على شرط الشيخين، ومعنى شرط الشيخين هو الإسناد كما قال ذلك أهل العلم كالنووي وغيره، أن شرط الشيخين رجالهما. يعني يأتي حديث في البخاري ومسلم من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، فإذا وجد هذا الإسناد بهذا السياق عند مثلا الطبراني مثلا يقال على شرط الشيخين، يعني أن هذا الإسناد بعينه بهذا الترتيب عند البخاري ومسلم. هكذا ذكر الأئمة النووي وغيره من أهل العلم في معنى شرط الشيخين، يعني رجالهما. نعم، قال بعضهم أظنه ابن الحنبلي في غفو الأثر قال أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه أي البخاري ومسلم ثم ما كان على شرطهما. وهذا قول لا شك أنه يعني قول ضعيف، لأن أهل العلم لم يتفقوا على أن أعلى مراتب الصحة بعد الصحيحين بعد متفق عليه ما كان على شرطهما، لا سيما وأن أهل العلم اختلفوا في شرط الشيخين. ذلك ذكر الصنعاني في إسبال المطر قال لا يقال لحديث صحيح على شرط الشيخين لعدم تنصيص البخاري ولا مسلم على شرطه. وهذا قول لا شك انه يعني قول وجيه. لكن كما ذكر يعني ابن طاهر القيصراني في شروط الامه السته ان شرط الشيخين عرف بالتتبع والاستغراء للصحيحين، أن شط الشيخين عرف بالتبع والاستقراء للصحيحين. فبالتتبع والاستقراء عرف ما هو شرط الشيخين وأنه مراد الرجال. الشاهد أن المرتبة الرابعة ما كان على شرط الشيخين ولم يخرجه ثم المرتبة الخامسة ما كان على شرط البخاري ولم يخرجه، ثم ما كان على شرط مسلم ولم يخرجه، المرتبة السادسة. والمرتبة السابعة ما صح عند غيرهما من الأئمة، مثلا صح عند أبي داود، صح عند الترمذي، صح عند ابن خزيمة، وهكذا. هذه مراتب الصحيحين. انتقل بعد هذا ابن حجر إلى نوع آخر من نوع الحديث وهو الحسن. قال: فإن خف الضبط فالحسن لذاته. هنا انتقل إلى مسألة الحسن لذاته، والحسن لذاته كالصحيح تماما. إلا في الضبط، فإن راوي الصحيح تام الضبط وراوي الحسن لذاته خف ضبطه. ويعرف يعني خفة الضبط من تمامه بمقابلة روايات هذا الراوي لروايات الثقات. فإن وافق الثقات في غالب حديثه هذا دل على تمام ضبطه، وإن خالفهم في غالب حديثه دل على أنه ضعيف خفيف الضبط. أما إن خالف تارة ويوافق تارة فهذا هو المراد هنا خف ضبطه، يعني في ضبطه شيء، فإذا يكون الحديث الحسن وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من غير شذوذ ولا علة قادحة، والحسن يعني أجود تعريف له هو تعريف الحافظ بن حجر هنا، ولا ذكر ابن دقيق العيد في الاقتراح والذهبي في الموقظة أنه لا يوجد تعريف منضبط للحديث الحسن، حتى يقول الذهبي يقول: وأنا على إياس من ذلك. لكن نقول أن تعريف ابن حجر رحمه الله عليه هو جاء بعدهما تعريفه بإذن الله، تعريف منضبط، تعريف دقيق، لأن ابن حجر رحمه الله عليه وفق في التعريف، والحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وهو ما فيه راو خف ضبطه، والثاني حسن لغيره وهو الضعيف الذي تعددت طرقه، واعتضت بها. لكن أي ضعيف الذي يعتضد هو الضعيف الذي ضعفه يسيرا لا شديدا، الضعف اليسير هذا الذي يعتضد، فيه لين، فيه غفلة. أما الضعف الشديد الكذاب والمتروك فهذا ما يتقوى حديثه أبدا. والحديث الحسن له إطلاقان عند المحدثين. الإطلاق الأول وصف للمتن، يقال حديث الحسن وصف للمتن. والإطلاق الثاني وصف للراوي، يقال فلان حسن الحديث. هذه وجدت في كلام المتقدمين: فلان حسن الحديث وصف للراوي. وهنا مسألة يعني ينبغي أن ننبه عليها. ذكر الحافظ ابن الصلاح في علوم الحديث أن الأئمة الأوائل عندهم الحديث إما صحيح وإما ضعيف، وأما الحسن فإنه يندرج في الصحيح من ضمن الصحيح. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، قال أن الأئمة الأوائل يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف، قال وأما الحسن فهو من ضمن الضعيف الذي يعمل به. إذن ابن الصلاح رحمه الله يرى أن الحسن مندرج في الصحيح، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحسن مندرج في إيش؟ في الضعيف الذي يعمل به. والجمع بين هذين القولين أن مراد ابن الصلاح في الحسن الذي يندرج في الصحيح هو الحسن لذاته، هو الحسن لذاته، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية في الحسن الذي يندرج في الضعيف هو الحسن لغيره إذا اعتقد. هذا هو أفضل جمع بين أقوال هذين الإمامين. قال وبكثرة طرقه يصحح، نعم الحسن لذاته إذا اعتقد أصبح صحيحا لغيره، صحيح لغيره. إذا عندنا حديث حسن لذاته ووجد حديث آخر أيضا حسن لذاته، هنا هذا يعضد هذا ويكون صحيح لغيره، أي جاءت الصحة من غيره. بعد ذلك انتقل إلى مسألة وهي قول الأئمة هذا حديث حسن صحيح. طبعا هذه العبارة حسن صحيح وجدت في كلام الأئمة المتقدمين كأحمد بن حنبل، كأبي حاتم، كعلي بن المديني، لكن الذي يعني شهرها كما ذكر ذلك ابن رجب الذي شهرها هو الإمام الترمذي. فالترمذي ليس أول من قال هذه الجملة حسن صحيح أبدا، لكن كما قال الحافظ ابن رجب في شرح العلل أن الذي شهرها هو الحافظ الترمذي، لأنه ذكرها في جامعه ما يقارب 2000 مرة، ما يقارب 2000 مرة، تارى يقول حسن صحيح، تارى يقول حسن صحيح قريب، وهكذا. فنسبت إلى الترمذي لأنه هو الذي شهرها، واللي معروفة عند الأوائل لكنها قليلة الاستعمال، قليلة الاستعمال. وتنازعوا في معنى حسن صحيح على ما يقارب 10 أقوال. قيل إن كان له إسنادان فيكون إسناد صحيح وإسناد حسن، وإن كان له إسناد واحد فهو حسن عند قوم وصحيح عند قوم. وقال آخرون أن حسن صحيح من باب إيش؟ التأكيد، كان تقول ثقة ثقة فهذا من باب التأكيد. وقال آخرون أنه إذا قال حسن صحيح يعني صحيح الإسناد حسن المعنى، وقالوا أقوال أخرى فيها ما يقارب 10 أقوال فيما أذكر. لكن يعني الأغرب كما ذكر الحافظ ابن كثير في علوم الحديث، في اختصار علوم الحديث، اختصار علوم الحديث، أن حسن صحيح رتبة من مراتب الحديث المقبول، الحديث المقبول لفظ عام يشمل الصحيح والحسن والجيد والصالح والقوي والحسن الصحيح وهكذا. فهذا هو الأقرب أنه رتبة من مراتب المقبول. قال ابن حجر قال فإن جمع يعني حسن وصحيح، هذا نعم جمع، فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسناده. يقول إذا كان الحديث له إسناد واحد هنا الراوي تردد هل هو حسن أو صحيح، فيقول فيه أو لكنها حذفت حسن أو صحيح. لكن إذا كان يعني له إسنادان فهو إسناد صحيح وإسناد حسن، فجمع بينهما قال حسن صحيح، يعني لوجود إسنادين له. هذا قول من ضمن الأقوال العشرة في هذه المسألة. ثم قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. زيادة راويهما يعني راوي الصحيح وراوي الحسن مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق منه. هنا انتقل إلى مسألة أخرى وهي زيادة الثقة. زيادة الثقة، زيادة الثقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة الصحابي على صحابي آخر، وهذه مقبولة بإجماع العلماء إذا صح الحديث، ذكر الإجماع الحافظ بن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح. زيادة الصحابي على صحابي آخر مقبولة إذا صح الإسناد. القسم الثاني زيادات منهم دون الصحابة كالتابعين ومن هو دونهم، وهذه تنقسم إلى قسمين. القسم الأول زيادة مقبولة وهي الزيادة غير المنافية، الزيادة غير المنافية يعني غير المخالفة، ما في مخالفة، هذه مقبولة وحكم الحديث المستقل، حكم الحديث المستقل. والثاني الحديث الثاني الزيادة المخالفة، وهذا ما نقول المحدثين حكم زيادة الثقة يعني المخالفة إن كان فيها مخالفة يعني تخالف الروايات الأخرى. والمخالفة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يخالف الثقة ثقة مثله، هذا ثقة وهذا ثقة يعني في نفس المستوى، وهنا مقبولة ويحمل على هذا قول العلماء زيادة الثقة مقبولة. الحالة الثانية زيادة الثقة على ثقة دونه بالضبط والإتقان، كان يكون هذا مثلا ثقة ثبت والآخر ثقة فقط، وهنا مقبولة وأيضا يحمل على هذا قول الأئمة زادت الثقة مقبولة. أما إذا زاد الثقة على من هو أوثق منه أو على جماعة من الثقات فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. قال وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية يعني مخالفة لمن هو أوثق منه. أوثق منه يعني إما ضبطا وإما عددا، جماعة من الثقات، جماعة من الثقات أو أوثق منه حفظا فتكون شاذة. أما إطلاق القول بقبول زيادة الثقة هكذا مطلقا هذا ليس من كلام المحدثين، إنما هذا وجد في كتب أصول الفقه، من قرأ في أصول الفقه يجد هذه المسألة أنهم أطلقوا القول بقبول زيادة الثقة، وهذا حقيقة يعني ما يتماشى مع منهج المحدثين. فإذا قلنا بإطلاق قبول زيادة الثقة على هذا ليس عندنا شيء اسمه حديث شاذ، لأن الشاذ مخالفة إيش؟ الثقة للثقات كما قال الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي. فعلى قول الفقهاء والأصوليين ليس هناك شيء اسمه شاذ، لأن كل زيادة عندهم مقبولة، فأين الشاذ الآن؟ لكن على منهج أئمة الحديث التفصيل الذي مر قبل قليل هنا نعم في شهادة فيه غير شهادة. نعم قال بعد ذلك قال فإن خولف بأرجح. بأرجح يعني أراد هنا فإن خولف يعني راوي الصحيح أو راوي الحسن يعني الثقة أو الصدوق. الخولف بأرجح، أرجح يعني إما ضبطا وإما عددا، أرجح منه إما ضبطا وإما عددا. قال فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ. المحفوظ معناه يعني المقبول يعني الراجح، معناه الراجح المحفوظ معناه الراجح. ولا اختلف أهل العلم في معنى المحفوظ، وقد صنف يعني أحدهم رسالة في بيان معنى المحفوظ بين فيها أنه معناه الراجح عند الأئمة. فإذا قيل المحفوظ كذا يعني هذا هو الراجع عندهم المعروف عندهم، ويقابله الشاذ يعني الذي يخالفه الشاذ. ومع الضعف يعني لكن إذا كان الزيادة من راوي ضعيف، إذا كانت الزيادة من غير الثقة، الآن إذا كان الزائد ليس ثقة ضعيفا، الضعيف إذا خالف الثقات تسمى منكرة، تسمى منكرة. فالمنكر له إطلاقان سوف يأتي إن شاء الله. من إطلاقات المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. فالرواية المخالفة تسمى منكرة، وغير المخالفة تسمى معروف. ومعنى محفوظ أي أن العلماء حفظوه هكذا باللفظ هذا ليس اللفظ الآخر، لأن الآخر خطأ. والمعروف معناه أن العلماء عرفوه هكذا، ومن الرواية الأخرى فإنها خطأ. قيل أن أول من فرق بين الشاذ والمنكر في المخالفة هو الحافظ بن حجر رحمة الله عليه، هو الحافظ ابن حجر رحمه الله. نقف عند هذا، هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.